Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Niečo smieť, môcť. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Smieš už šoférovať auto? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Smieš už piť alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Smieš už ísť sám do zahraničia? يسمح أن يجوز Smieť môcť. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Môžeme tu fajčiť? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Môže sa tu fajčiť? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Môže sa tu platiť kreditnou kartou? هل يجوز السداد بالشيك؟ Môže sa tu platiť šekom? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Môže sa zaplatiť len v hotovosti? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Môžem si len zatelefonovať? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Môžem sa len niečo spýtať? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Môžem len niečo povedať? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Nesmie spať v parku. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Nesmie spať v aute. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Nesmie spať na stanici. أتسمح أن نجلس؟ Smieme si sadnúť? أتسمح بقائمة الطعام؟ Môžete nám priniesť jedálny lístok? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Môžeme platiť zvlášť?